السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد يا شباب. مع الدرس رقم 24 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث. وقبل أن نبدأ الدرس، أحب أن أدعو للمستضعفين من المؤمنين في غزة وفي كل مكان وفي المعتقلات والسجون. اللهم فرج عنهم، اللهم انصرهم، اللهم تقبل موتهم في الصالحين. حسبنا الله ونعم الوكيل. صفحة 541، باب أو المبحث الثاني، تحرير منع تقديم الجرح على التعديل إلا بشروط. في هذا الفصل يا شباب، نحن لازلنا نتكلم عن التعارض بين الجرح والتعديل الذي يمكن أن يجده طالب العلم حينما يبحث في ترجمة راو ما، يجد بعض الرواة وثقوه وبعضهم ضعفه. ففي هذا المبحث يدلك على فكرة، وهي أن الراوي إذا عدل ووثق لا يصح أن نقدم من جرحه على من عدله إلا بشروط. يعني إذا قيل إن هذا الراوي ثقة ثم ضعفه بعض أهل العلم، لابد حتى نقبل تضعيفه أو كلامه فيه، لابد أن نتأكد من مجموعة شروط. قال: التأصيل أن من ثبت تعديله من ناقد عارف فالواجب منع المصير إليه. ثانية واحدة شباب. فالواجب منع المصير إلى خلافه إلا بحجة. والتحقيق من مذاهب أهل العلم أن الجرح الثابت عن الناقد العارف متروك حتى تجتمع فيه شروط ثلاثة. الأول أن يكون مفسرا ولو من ناقد واحد. الجرح المجمل هو اللفظ ظاهره القدح الذي لم يبين وجهه ولم يشرح سببه، كقول الناقد في راو ضعيف أو ليس بشيء أو متروك، أو استعماله عبارة من العبارات النادرة الاستعمال كقوله ارمي به، أو يسأل عن الراوي فيشير بيده أو لسانه أو يحرك رأسه، كما لا عبرة بعدد المعدلين والجارحين على التحقيق. وما يسلك بعض المنتسبين لهذا العلم من المتأخرين من حساب عدد من جرح ومن عدل فيصير إلى الراجح بالعدد، فمذهب ضعيف لا يقوم على أصول هذا العلم. يعني فكرة إن هو ينظر إلى قدر أو عدد المعدلين والمجرحين، هذه فكرة خطأ، وإنما نرجع إلى حيثيات أخرى، منها مثلا أن يكون الجرح مفسرا أو التعديل مفسرا، ومنها أن جلالة الإمام الناقد وليس مجرد العدد. قال: فالتأصيل أن الجرح ولو كان من واحد في مقابل تعديل الجمع، إذا سلم كونه قادحا قدم على التعديل، لأن الجارح بما هو قادح بمنزلة زيادة العلم من الثقة. فالجارح قد اطلع على ما يخرج ذلك الراوي عن محل السلامة في العدالة أو الضبط إلى حيز الجرح والقدح، دون أن يكون لمجرد العدد تأثير. يعني يريد أن يقول هنا أن التجريح إذا جاء مفسرا فهو زيادة علم على من عدل. واضح يا شباب؟ يعني خلينا نضرب مثال عشان تتصور الفكرة. لو أنا وأنت نعرف شخصا مثلا، وفي شخص آخر ثالث يسأل عن ذلك الشخص، فبيقول: هل تعرف فلان كيف حاله؟ فأنا قلت له: والله ده هو كويس جدا وبصحة جيدة. لكن صديقي الآخر قال: لا ده هو مريض وهو في المستشفى. فصاحب الآخر هذا جاء بعلم جديد، أما أنا فتكلمت على الأصل. الأصل إن هذا الشخص كويس وصحته كويسة، وأنا آخر مرة سايبه وهو كويس. فصديقي الذي أضاف معلومة إن هذا الشخص مريض، ينبغي أن يقبل قوله إذا كان ثقة. ليه؟ لأنه جاء بعلم زائد. واضح كده؟ فكأنها زيادة من ثقة. قال: فإن قلت: لما لا يقدم الجرح مطلقا ما دام صادرا من ناقد عارف، بناء على أن التعديل إنما جاء على وفاق الأصل الذي هو السلامة من الجرح، والجرح زيادة علم جاء بها الناقد. والأصل أن هؤلاء النقاد لما عرف من درايتهم بالنقلة فهم يعنون ما يقولون، لا يطلقون عبارة الجرح إلا أن تكون جارية على اعتبارهم أسباب الجرح القادح المؤثر. يعني كأن شخصا يقول له: طيب لماذا لا نقدم الجرح دائما. لماذا نشترط أن يكون الجرح مفسرا وشروط أخرى؟ لماذا يعني؟ قال: فالجواب: الاشتباه واقع فيما يرد على لفظ الجرح من الاحتمال بسبب الإجمال، مع صحة وقوع المثال من قبل النقاد أنفسهم أنهم ربما أطلقوا اللفظ ظاهره الجرح ويحتمل وجها غير معارض للتعديل، كما أن أحدهم ربما جرح بغير جارح، أو بلغه سبب الجرح عن غيره فبنى عليه، أو خرج منه مخرج الغضب والانفعال. هو يجيب هنا يقول: يا شباب، يقول: لماذا نحتاط في عبارات الجرح التي صدرت من النقاد في الرواه الذين ثبتت ثقتهم من طريق أخرى؟ ليه؟ لماذا يعني؟ لماذا يجب أن نتحرى؟ فقال: لأنه في احتمال أن يكون الناقد، احتمال أن يكون هذا النقد أو هذا الجرح من الناقد بناه على أمر غير جارح. يعني بعض النقاد كان أحيانا يقدح في راو بأمر ليس مما يجرح به، كأن يقول مثلا هو يشرب الخمر بينما هو يشرب النبيذ، وكان مختلفا فيه، وكان يقول به عدد كبير من فقهاء أهل الكوفة إن لم يكن أكثرهم، أو أنه مثلا جرحه لأنه فعل شيئا يراه يخرم المروءة، مثلا إن هو يبول مثلا واقفا، أو إن هو يركب حصانا اللي هو بيسموه برزون، يعني حصان بيتنطط بيه كده، يعني شكله كده ما عجبوش. فبالتالي نحن نخاف أن يكون الناقد بنى حكمه بالجرح على الراوي على أمر ليس مما يجرح به. ده الاحتمال الأول. في احتمال آخر، أن يكون بنى جرحه بناء على حكم غيره من النقاد وليس حكمه هو. الثالث، أن يكون خرج مخرج الغضب والانفعال، أو لأنهم أقران، أو لأي سبب مما تقدم مما يهدر به القول، أو يكون خرج عن سنن النقاد. يبقى الاحتمالات دي يا شباب هي التي جعلتنا نريد أن نتحرى في عبارات الجرح التي تطلق في من وثق. واضح يا شباب؟ قال أبو الطيب الطبري: لا يقبل الجرح إلا مفسرا، وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره، وإنما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به، فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا. زي أنت كده بالضبط لما تيجي تقول لي: ما رأيك مثلا في الشيخ الفلاني؟ فأقول لك: والله هذا الشيخ أنا لا أحبه، لا أحبه أبدا ولا أسمع له. فأنت تسألني لماذا لا تحبه ولماذا لا تسمع له، فأنا أقول لك مثلا، أذكر لك شيئا ليس مما، يعني أقول لك مثلا: والله هذا الشيخ زوجته محجبة وليست منتقبة مثلا. يبقى أنا لما فسرت لك الجرح أنت عرفت أن هذا الجرح ليس جرحا معتمدا أصلا. إيه المشكلة أن تكون زوجته محجبة مش منتقبة؟ يمكن أن هو يرى أن النقاب ليس واجبا. خلاص كده. يبقى إذا يا شباب، عند تفسير الجرح أو التعديل يعطي الجرح قوة، أو على الأقل يظهر درجة هذا الجرح أو التعديل، هل هو مبني على أصول صحيحة أم لا. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن بعض من ليس له دراية بالنقد ربما وثق الراوي لكون لحياته طويلة، وإحنا قرأناها قبل ذلك أن لك شفت لحيته شكلها حلو ووشه منور كده، فأكيد الرجل ده ثقة. مثل ما بعض الناس مثلا يستمع إلى شيخ ويرضى بأقواله التي يراها مخالفة للشريعة ومخالفة للمروءة لكون هذا الشيخ مثلا متقشفا، أو لكونه متقللا من الدنيا، أو لكونه مثلا يحسن الكلام باللغة العربية وهكذا. فهذه كل هذه الاعتبارات لا معنى لها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة الخوارج وأنه يحقر أحدنا صلاته إلى صلاتهم، ذكر ذلك حتى لا يغتر بعبادتهم فتصحح أفعالهم. واضح كده؟ حتى يبقى الحكم مناسبا للصفة وليس أجنبيا عنها. طيب، قال الخطيب: وهذا القول هو الصواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما. قال: ومن أمثلته المؤكدة لوجوب تحقق هذا الشرط، قال الدوري في بريدة ابن سفيان ابن فروة الأسلمي، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حدث يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال: رأيت بريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الري، قال الدوري: والذي يظن ببريدة ابن سفيان أنه شرب نبيذا فرآه محمد بن إسحاق فقال رأيته يشرب خمرا، وذاك أن النبيذ عند أهل المدينة ومكة خمر، لا أنه يشرب خمرا بعينها إن شاء الله، فهذا وجه الحديث عندي. يبقى إذا يا شباب الدوري، طبعا الدوري من أكابر تلاميذ يحيى بن معين وبقي معه إلى أن مات، لذلك سؤالات الدوري عن ابن معين مقدمة ومهمة عند الاختلاف يعني أو عند التعارض. فهو بيفسر هنا بيقول إن محمد بن إسحاق لما حكم على بريدة إنه شرب خمرا، الذي يظن أن بريدة لم يشرب خمرا وإنما شرب النبيذ الذي يراه مباحا، فلو حكم ابن إسحاق بالفسق على بريدة بمقتضى أنه شرب الخمر فهذا ليس حكما صحيحا. فلما فسر هذا فهمناه ووضعناه في موضعه. قلت: وكأن الجزجاني استعمل هذه الحكاية للطعن عليه حين قال مغموس عليه في دينه، فزاد الجرح إيهاما فتأمل. جميل جدا، هذا جميل جدا من الشيخ الجديع حفظه الله، وهو باحث متميز بصراحة جدا، والذي استقرأ كتب العلل والسؤالات والجرح والتعديل يعرف قدر التعب الذي بذله هذا المؤلف في هذا الكتاب صراحة يعني، سواء الاستقراء أو اختيار الكتب التي يقرأها أو انتزاع الأمثلة أو حسن توظيف الأمثلة أو التعليق على الأمثلة أو جمع النظير إلى النظير، هذا الكتاب كتاب رائع جدا. فهو بيقول لما الجزجاني، طبعا الجزجاني يا شباب بيطعن في أهل الكوفة كثيرا يعني، وليس وهو ليس منصفا يعني، أحيانا يطعن عليهم بشيء ليس مما يجرح به. فهو هنا لما بيطعن في بريدة إنه مغموص عليه في دينه، طبعا هذا الكلام مجمل عام، أنت إذا فتشت عن هذا السبب ربما وجدته بنى حكمه هذا على قول محمد بن إسحاق أنه رآه يشرب خمرا، ومع تفسير الدوري تعرف أنه الأرجح أنه لم يشرب خمرا وإنما شرب النبيذ، وهو عنده ليس خمرا وليس مفسقا. كل هذا شباب يعلمنا الفرق بين بين المثقف والباحث. الباحث لا ينظر إلى القول ويجعله مقدمة ليبحث فيه، لا، ينظر إلى القول حتى يعرف من أين جاء هذا القول، وينظر في سياقه ويعرف ما هو مصدره، ويجمع ما يمكن أن يفسر به القول، ثم بعد ذلك يبني عليه. إنما الإنسان المثقف يأخذ القول ويبني عليه دون أن يتحرى، وهذا هو الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا القول العظيم جدا: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. فالتدقيق في أي قول قبل أن تبني عليه أن تبحث عنه من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، هل ثبت هذا القول؟ هذا أولا. ثانيا، ما دلالته؟ حتى تعرف دلالته ماذا تفعل؟ لابد أن ترجع إلى المصدر وتنظر في السياق وتنظر في القرائن وتنظر من فسر هذا القول ولماذا فسره هكذا، ومن بنى عليه، ومن أخذه، ومن انتقده، وبماذا انتقده، وما وجه نقده، وهكذا. هذا الطريق وإن كان فيه مشقة لكنه ينبل به طالب العلم. إنما الذي يأخذ المقالة ويبني عليها دون تحري فهذا لا يمكن أن ينبل في أي علم من العلوم. قال القطان: كان محمد بن سيرين لا يرضى حميد بن هلال ابن هلال، قال فقال ابن عدي لحميد بن هلال: أحاديث كثيرة وقد حدث عنه الناس والأئمة وأحاديثه مستقيمة. والذي حكاه القطان أن محمد بن سيرين لا يرضاه لا أدري ما وجهه، فلعله كان لا يرضاه في معنى آخر ليس الحديث، فأما في الحديث فإنه لا بأس به وبرواياته. قال: والأمر كما قال ابن عدي، وذلك المعنى الآخر غير الحديث، بينه أبو حاتم الرازي بقوله: دخل في شيء من عمل السلطان فلهذا كان لا يرضاه وكان في الحديث ثقة. يا سلام، هذا من أحسن ما يكون، يعني الرجل يريد أن يذكر لك أمثلة على جرح مجمل، لما طلبنا تفسيره اكتشفنا أنه إما أنه غير قادح أو أنه بأمر لا يتعلق برواية الحديث. فهذا المثال مثلا حميد بن هلال، من جهة الرواية يا شباب الراوي هو ناقل، الراوي ناقل، فوظيفته أن يؤدي الرواية كما تحملها. إذا كان هو بقى في أمر آخر مش كويس بدا ده شيء تاني، فهمت كذا؟ هضرب لك مثال. انت مثلا، اضرب لكم مثال حتى يعني بالبلدي خالص، انت مثلا بترى ان الغناء حرام خلاص، لكن انت بتقول ان ام كلثوم صوتها حلو، دي حاجة، كون ان صوتها حلو ده شيء، وحكم الغناء ده شيء تاني. شوف انا ضربت لكم مثال بالبلدي على الاخر اهو. فنفس الشيء، إن في الحديث مثلا أحيانا تأتي لراوي معين، هذا الراوي من جهة الحديث ثقة، أو من جهة العبادة ثقة، تثني عليه في عبادته وتبين أنه ضعيف في الحديث، أو تثني عليه في الحديث وتبين أنه أخذ عليه أمر آخر. فهمنا كده يا شباب؟ فحميد بن هلال لما يحيى القطان قال كان محمد بن سيرين لا يرضاه، ده كده جرح مجمل ولا مفصل؟ هذا جرح مجمل. عايزين بقى نعرف لماذا لا يرضاه. طبعا لو كان محمد بن سيرين لا يرضاه، محمد بن سيرين من النقاد، واضح كده، مش واحد عادي يعني، لكن احنا برضو عايزين نعرف لماذا لا يرضاه. فابن عدي لكونه ناقدا اماما محررا يأتي بالرواة المتكلم فيهم، إما يدافع عنهم وإما يفصل في أمرهم وإما يقر الجرح فيهم، أراد أن يفند المسألة، فقال لك لا، ده حميد ده الأئمة قبلوه وأحاديثه مستقيمة. طيب ما طب أمال هنعمل إيه بقى في جرح ابن سيرين؟ قال لك لا، أكيد ابن سيرين طعن عليه في أمر خارج الحديث، لأني أنا بنفسي اختبرت أحاديثه فوجدتها مستقيمة. فجاء تفسير ذلك في كلام أبي حاتم الرازي أنه دخل في شيء من عمل السلطان، فلذلك محمد بن سيرين محبوش. خلاص كده يبقى نفهم الفكرة دي يا شباب. في عندنا فوائد. الفائدة الأولى أن الكلام لابد أن نتثبت من وجوده أولا، ولابد أن نعرف سياقه وأن نعرف من صاحبه، ثم نطلب تفسيره عند الأئمة المختصين. واضح كده؟ الفائدة الأخيرة يا شباب تكامل أقوال الأئمة. يعني إيه؟ مش معنى التكامل إن في تطابق، لا، إن كل قول منها يكمل القول الآخر. التكميل ده بقى ممكن يكون موافقة، ممكن يكون شرح، ممكن يكون بيان، ممكن يكون تفسير. واضح كده شباب؟ طب شوف بقى الكلام، شوف الفرق بين هذا الصنف من التعامل مع الأقوال وطلاب العلم، كثير منهم اللي هم المعاصرين، اللي هو بيأتي مثلا يعتمد في تضعيف الحديث أو تصحيحه على مجرد قول الحافظ ابن حجر في الرواة في كتاب تقريب التهذيب، اللي هو أساسا فهرس للرواة، يعني لا يعطيك إلا حكما مجملا. شوف الفرق بين هذا وبين من يبحث في كتب الرجال ويبحث عن القرائن ويبحث عن الملابسات، فرق كبير جدا. طيب قال علي بن المدني سألت القطان عن الربيع بن عبد الله بن خطاف، وقلت له إن عبد الرحمن بن المهدي يثني عليه، فقال أنا أعلم به، وجعل يضرب فخذه تعجبا من عبد الرحمن، وقال لا تروي عنه شيئا، فقلت لا أروي عنه حديثا أبدا. قلت فهذا جرح مجمل لم يذكر يحيى له سببا، وتسليمه له مع قيام المعارض وهو التعديل لا يصح. قال ابن عدي لم أرى له حديثا يتهيأ لي أن أقول من أي جهة أنه ضعيف، والذي يرويه عن الحسن وابن سيرين إنما هو مقاطيع. المقاطيع اللي هي الآثار يا شباب، كلمة المقطوع في لسان المحدثين يقصد بها إما الحديث المنقطع الذي لم يتصل سنده، أو يقصد به الآثار الموقوفة على الصحابة أو على التابعين. واضح؟ كما يقال مثلا ابن أبي شيبة أعلم أهل زمانه بالمقاطيع، يعني بالآثار، روايات الصحابة والتابعين. تمام؟ قال وتبين أن العلة التي تكلم لأجلها فيه يحيى هي مظنة أنه كان يذهب إلى القول بالقدر. يعني إيه؟ يعني أنه كان قدريا، يعني يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد. يعني بيّن ذلك ما نقله علي بن المديني، قال سألت ابن مهدي عنه فقال كان عندي ثقة في الحديث، قلت لعبد الرحمن كان يرى القدر، قال كان يجالس عمرو بن فائد يوم الجمعة، عمرو بن فائد يوم الجمعة. ومما يبين يعني ده يؤكد ان الطعن عليه من جهه غير الروايه. واضح كده يا شباب؟ يعني يا شباب احنا هنا نريد ان نقول ان الامثله الوارده لما حاولنا ان نبحث فيها وجدنا اما انه جرحه بغير مجرح، واضح اصلا، او جرحه بامر مجرح فعلا لكنه ليس خاصا ليس خاصا بروايه الحديث. قال ومما يبين ضرورة تفسير سبب الجرح وقوع الحالات التالية: أولا أن الكلام في الراوي قد يكون بسبب منكرات جاءت من طريقه، ليس الحمل فيها عليه، إنما على مجروح أو مجهول غيره في الإسناد فوقه أو دونه. مهم ده يا شباب، احنا مش هنقرأ الأمثلة دي كلها لكن نشرح الفكرة. بيقول هو ضرب لك أمثلة على نماذج قالها بعض النقاد وهم معتبرون، لكن لما فتش فيها وجد أنها إما أنها لا تجرح الراوي أو أنها في سبب آخر غير رواية الحديث. فهنا ذكر لك مما يدعم هذه الفكرة أننا وجدنا حالات، منها مثلا أن يطعن على الراوي بسبب ضعف روايات ذكر فيها لكن الحمل فيها ليس عليه، مش هو المتحمل الغلط ده. فاهمين كده شباب؟ يعني جاء إسناد ورد وثبت الخطأ في الرواية، مش لازم يكون كل رواة الخطأ متحملين الإسناد، هو واحد منهم بس هو أقصد متحملين الخطأ، فممكن واحد منهم بس هو اللي أخطأ. فيجب، لذلك أنا قلت لكم لما أخذنا درس الجرح والتعديل، النقاد لا يهتمون فقط بمعرفة ثبوت الخطأ في الرواية، وإنما يشغلهم أيضا من المتحمل للخطأ وما مدى تأثير هذا الخطأ على الحكم العام على الراوي. عارفين كده لما تكون أنت جايب مثلا في اللغة العربية 50 من 100، ومع ذلك أنت جايب امتياز في الكلية، إزاي؟ إنك في كل المواد الباقية جايب امتياز لكنك في اللغة العربية مقبول أو متوسط أو ضعيف. واضح كده؟ فأحيانا يكون الجرح الخاص مؤثرا على الجرح العام، وأحيانا لا يكون مؤثرا لأن الراوي الأغلب فيه الثقة. فحتى لو غلط في 100 حديث وهو روى 50,000 حديث، يبقى هذا لا يمكن أن يؤثر على الحكم العام. لكن واحد ما رواش غير 20 حديث وأخطأ في 15 حديث، يبقى هيؤثر ولا لا؟ يؤثر. واضح كده شباب؟ يبقى المحور الأول أو السبب الأول الذي يمكن أن يكون الجرح فيه ليس مؤثرا أن يكون الجرح مبنيا على روايات خطأ ذكر فيها الراوي لكن الحمل فيها ليس على الراوي. خلاص كده الرجل ذكر لك أمثلة ممتازة جدا يمكن أن تراجعها. هي أمثلة جميلة جدا، ولكن احنا يعني عايزين معلش نحاول ننجز شوية. قال ثانيا قد يكون الجرح من أجل الخطأ في حديث معين. صفحة 546. قد يكون الجرح من أجل الخطأ في حديث معين فيطلق الناقد العبارة في الراوي، وليس الأمر كما قال، بل الإنصاف أن يقيد الجرح بما أخطأ فيه خاصة ويحتج بما فيه سوى ذلك. بص يا شباب، الراوي ده إنسان بشر زينا كده. أنت ممكن تعرف شخص يكون له مواقف معاك جميلة جدا لكنه مثلا قصر معك في موقف، تمام كده، وممكن يكون في الموقف اللي أنت شفته قصر فيه يكون معذورا أو يكون متأولا، خلاص كده، أو يا عم خطأ رجع عنه مش مشكلة، فيبقى الأصل فيه أنه ثقة وإنسان محترم، تمام. فلو انت بقى حبيت تكلم الناس عن خطئه، اعتبر انك انت قلت لا والله انا سأحدث الناس عن خطئه، لابد ان تقيد، فتقول والله الرجل ده متميز وطيب ومحترم وانا عارفه، بس هو اخطأ في الجزئية دي. يبقى انت كده بينت لنا ان الاصل فيه الثقة وان هذا الجرح عارض. لكن لو انت اطلقت بقى قلت هذا شخص ليس بثقة وبنيت ذلك على موقف واحد او حديث واحد، يبقى انت هنا اخطأت. واضح كده انك اطلقت حكما عاما، زي ما واحد مثلا نزل مصر فتسرق، قال لك ده كل اهل مصر حرامية او كل اللي بينزل مصر بيتسرق، لا، كلا الحكمين خطأ. خلاص كده، يبقى او واحد مثلا شاف واحدة محجبة او منتقبة بتفعل فعل مثلا منكر، فيقول كل المحجبات هكذا، او كل الملتحين نصابين، او كل العلمانيين حرامية، لا، كل هذه احكام باطلة ليست صحيحة. لابد ان يكون الانسان منصفا ودقيقا. فهو هنا بيقول لك ايه؟ قد يكون الراوي أخطأ بالفعل في حديث معين أو في روايته عن أهل بلد معينين، خلاص كده، أو أخطأ في فترة زمنية من عمره اختلط مثلا، فلا يحق للناقد أن يطلق الجرح فيه. واضح كده؟ إذن الجرح إذا جاء عاما أو مطلقا في الراوي قد يكون في الأصل خاصا والناقد هو الذي عممه، فلا بد أن تبحث في سبب أو في تفسير هذا الجرح حتى تتبين هل هو عام أو خاص. تمام. ثالثا صفحة 548 قال أن يكون الجرح عائدا إلى كون الراوي قد ضعف في شيخ معين أو في حال معين، فهذا لا يصلح فيه قبول الجرح المطلق، بل يرد من حديثه القدر الذي ضعف فيه ويحتج بما سواه. ده طبعا كان المفروض يكون مع الثاني، لأن الاثنين من بيت واحد، يعني اللي هو بيسميه الجرح الخاص. الجرح الخاص هذا له صور، إما أن يكون جرحا خاصا بحديث ما، أو خاصا بضعف الراوي في شيخ ما، أو خاصا بضعف الراوي في باب ما من أبواب الحديث، كأن يكون ضعيفا مثلا في أحاديث الفقه أو أحاديث العقائد بينما هو ثقة في المغازي كمحمد بن إسحاق، أو يكون ضعيفا في روايته عن أهل بلد، أو يكون ضعيفا في فترة زمنية، يعني أن يكون اختلط مثلا في أول عمره أو آخره، كما ذكرنا أن همام بن يحيى في بداية عمره كان يحدث من حفظه فيخطئ، بينما في آخر عمره ضبط لما حدث من كتابه، وعكسه الرواة كثيرون اللي هو يتغير حفظه لما يكبر سنه. فكل هذه صور تدخل تحت باب واحد، وهو أن يكون النقد خاصا فيعمم. يدخل بقى فيها اللي هو القسم الثالث اللي هو ذكره، أن يضعف في روايته عن شيخ معين. طيب قال تنبيه صفحة 548، طبعا كل الأمثلة ده يا شباب يريد تقرؤوها، أنا بس بختصر معاكم لأن إحنا الحمد لله قرأنا كلاما كثيرا للمتقدمين، فنريد إن إحنا ننهي الكتاب حتى ندخل في الإيه في كتب الأئمة، مقدمة مسلم وكتاب الرسالة ورسالة أبي داود لأهل مكة وشرح ليلة الترمذي ومقدمة ابن الصلاح وهذه الكتب. فلذلك نحن الحمد لله لا نترك فكرة مركزية ونحاول أن نذكر لها أمثلة، ولكن إذا وجدت أن الكلام قد فهم وأنك يمكن أن تقرأه وحدك، فبالتالي نختصر هذا الوقت. أنا دائما يا شباب أحب أن أقول إن المعلم ينبغي أن يدخر إلى ما يشكل على الطالب، ولا ينبغي للمعلم أن يشرح كل شيء للطالب حتى لا يتعود الطالب على البلادة، وحتى يغتنم الوقت فيما يحتاجه الطالب. واضح؟ طيب تنبيه، قال مما يكون من قبيل الجرح المجمل ذكر الراوي في كتب الضعفاء. شأن جماعة من الثقات أورده ابن عدي والعقيلي في كتابيهما الضعفاء، فابن عدي في الكامل ذكر طائفة من أعيان الثقات ممن حكم هو بأنهم من الثقات المتقنين. يعني الرجل بيقول لك إيه، والله صراحة يعني عبد الله بن يوسف الجديع هو متميز في أكثر من علم، لكنه في علوم الحديث أو في هذا الكتاب تحديدا فتح الله عليه فتحا عظيما صراحة. يعني يدرك ذلك من استقرأ كتب الأئمة وعرف كيفية يعني أو صعوبة فهم الكلام ثم التقاط هذه الفوائد وتوظيفها وشرحها صراحة. يعني فجزاه الله خير الجزاء. الكتاب ده يعني لو لم يؤلف أبدا هو أي كتاب غير الكتاب ده صراحة يكفيه. هنا يعني بيجيب لك فكرة جميلة، بيقول لك إن بعض الناس بيقول إن فلان ضعيف لأنه ذكر في كتب الضعفاء، وهذا ليس صحيحا. ليه؟ لأن لم يقل العلماء كل من أدخلتهم في كتابي ضعفاء، لا، بالعكس هم أنفسهم ذكروا جماعة من الضعفاء ودفعوا عنهم شبهة الضعف ودافعوا عنهم. واضح، احنا ذكرنا أمثلة كثيرة لها، هو نفسه حتى ذكر لك أمثلة هنا، إن ابن عدي مثلا ذكر كثيرا من أعيان الثقات مثل حبيب بن أبي ثابت وثابت بن أسلم اللي هو ثابت البناني وأبو العلي الرياحي والمقبوري وأبو الزناد وعبد الله بن وهب، وهؤلاء أئمة ثقات، إنما ذكرهم لماذا؟ ذكرهم ليدافع عنهم، بل إنه حتى ذكر بعض الصحابة. واضح كذا؟ وكل ذلك في الدفاع عنهم. طيب والعقيلي كذلك أورد جماعة ورد عليه بعض العلماء في إراده، أو هو نفسه بيّن أنهم مقبولين إلا أنهم ضعفوا في بعض الأمور. طيب ذكر هنا هو كتاب ميزان الاعتدال أيضا من الكتب اللي يذكر فيها رواة متكلم فيهم لكن أحيانا يدافع عنهم الذهبي، كما قلت لكم في شأن مثلا علي بن المديني لما رد الذهبي طعن العقيلي في علي بن المديني، وهذه ترجمة جديرة بالقراءة. طيب شباب الشرط الثاني، يبقى الأول يا شباب أن يكون الجرح مفسرا. طيب الشرط الثاني أن يكون جرحا بما هو جارح، وده واضح خالص يا شباب، يعني يمكن مثلا انك انت، ودي كتير، انا عايز اقول لك ان في كتير من الشباب اللي كانوا بيطلبوا العلم ما كانوش بيحضروا لكبار المشايخ اللي كنت انا اتمنى احضر لهم، يقول لك لان الشيخ ده بيقصر لحيته، او الشيخ ده بيلبس قميص وبنطلون، او الشيخ ده مثلا ما بيغطيش راسه. بجد في ناس كده، في ناس عقليتها كده. تصور زي ما في بنات مثلا بيتقدم لها شخص زي الورد، إنسان محترم محافظ على فرائضه، مهندس أو دكتور أو حتى عامل، لكنه إنسان محترم، وترفضه ليه؟ لأنه مش حافظ القرآن أو مش طالب علم، فاهمين كده؟ وبعد كده لا تتجوز طالب علم أو حافظ قرآن يطلع عين أبوها. يعني يعني غلط من جهتين، إما واحدة جعلت حفظ القرآن أو طلب العلم شرطا في الزواج، واحد أو واحدة جعلته الشرط الوحيد. واضح كده؟ يعني اللي جعلته الشرط الوحيد اعتمدت بس انه يكون حافظ قرآن او طالب علم. طب ما ممكن يكون طالب علم ويطلع عين ابوك، يشتمك، يتكبر عليك، يهملك، يكون انسان فاسق عادي. ما هو مش لازم يكون عشان هو بيتعلم او عنده شوية معلومات او بيتكلم حلو، مش لازم يكون انسان محترم على فكرة. والعكس، ممكن انسان مش حافظ القرآن وهو من احسن الناس. يا سلام، انا لما جيت اتزوج والله ما وضعت في دماغي ابدا فكرة انها تكون طالبة علم ولا تكون حافظة قرآن ولا اي حاجة من القصص دي، تكون انسانة طيبة ومن عيلة محترمة وانتهت القصة خلاص. فلذلك انا بستغرب لما كتير جدا يعني فتيات تبعت سؤال، تقدم لي انسان زي الورد وكل حاجه بس مش طالب علم، وانا عايزه زوجي طالب علم. ليه طالب عايز طالب علم؟ عشان ايه يعني؟ ما تتعلمي انت وخلاص، ايه المشكله؟ ان هو راجل شغال عادي بيعرف من دينه ما يحتاجه. وطبعا انا وان كنت بنبه دايما على اهميه طلب العلم، انتوا عارفين كده، لكن مش معنى كده ان انا اجعل هذا شرط. انا لي اصدقاء، اعز اصدقائي وافضل اصدقائي هم ناس مش طلاب علم، ناس محترمة جدا، الطبيب، المهندس، الدكتور في الجامعة، أو عامل، أو نقاش، أو نجار، أو إنسان عادي جدا، لكني أحبه لأنه إنسان طيب ومحترم. فلازم الإنسان يفهم ما هي الشروط الخاصة بهذا الباب المحدد، فاهمين الباب؟ أنت مثلا ممكن تكون أنت لما بتروح تتعالج مثلا، ممكن تروح تتعالج في مستشفى في ألمانيا عند راجل بيعبد، عند راجل ملحد لأنه متخصص في المهنة دي، بينما نفس الراجل ده مش ممكن تقبل منه أي شيء آخر. والعكس، ممكن يكون فيه طبيب محترم ومتدين لكنه فاشل في شغلته، وهو من أعز أصدقائك لكنك ما ترضاش تروح تتعالج عنده. ليه؟ لأن ده مش بابه. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى إذن لابد أن تعرف مناط الحكم في كل شيء، في كل شيء، أي أمر من أمور حياتك لازم تعرف بالضبط ما هي الصفة أو ما هو الوصف المؤثر لهذا الحكم، وبناء عليه تعمل. فهمنا كده؟ لو احنا فتحنا في الأمثلة هنتكلم كتير وهنخرج عن الدرس. طيب الشرط الثالث، قال الشرط الثالث ألا يكون الجرح مردودا من ناقد آخر بحجة. خلاص، يبقى نعتبر كده الشروط دي يا شباب عاملة زي المحطات كده، انت كل ما تعدي شرط يبقى نجح في الايه، في الاختبار. فانت عندك هنا ما هو أصل المسألة عشان ما تتهش. إذا كنت تقرأ كتابا وهذا الكتاب يعني فيه تفريعات، لابد أن تعرف من أين بدأ التفريع. نحن الآن عن ماذا نتكلم؟ اسأل نفسك السؤال ده كده وفكر لمدة إيه، لمدة 30 ثانية. نحن عن ماذا نتكلم؟ وهذه الشروط متعلقة بماذا؟ نحن نتكلم عن تعارض الجرح والتعديل، واضح كده؟ وصورة المسألة التي نتكلم عنها أن راويا وثق ثم انتقده أو جرحه ناقد، واضح؟ كيف نتصرف مع هذا الجرح؟ هل نقبله أم لابد من شروط؟ الشرط المبدئي أن يكون الناقد أهلا للنقد. كده بديل إيه؟ نبدأ معاه نقول له بسم الله بقى، تعالى نشوف نقدك عامل إزاي، تمام؟ فإذا كان أهلا للنقد، يعني نقده معتبر، إنسان معروف إنه إمام من الأئمة، شعبة بن الحجاج مثلا، يحيى القطان، ابن مهدي، ابن المديني، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، الدارقطني، أي واحد من النقاد دول، نبدأ بقى نقول له طيب هذا النقد قوبل من توثيق رواه، يعني في نقاد تانيين وثقوا هذا الراوي، فاحنا بقى محتاجين ثلاث شروط حتى نقبل جرحك. الأول أن يكون مفسرا. لماذا شباب؟ لاحتمالات كثيرة. أولا، ممكن يكون بنى حكمه على وهم، يعني يكون ليس متأكدا من هذا الحكم. الأمر الثاني أن يكون بناه على صفة ليست قادحة في الراوي، أو يكون بناه على أحاديث أخطأ فيها الراوي بينما الخطأ ليس فيها من الراوي، أو يكون بنى هذا النقد العام على جرح خاص ثم عممه. كل دي احتمالات تجعلنا نطلب تفسير الجرح المجمل. طيب الشرط الثاني أن حتى لو فسر الجرح، يعني اعتبر كده أن الجرح جاء مفسرا، نقول له هذا لا يكفي، لابد أن يكون الجرح بما هو جارح. خلاص كده، يعني لابد أن يكون الجرح بما هو جارح. يعني مثلا تصور كده أن الكفار الذين ردوا دعوة الرسل جرحوا الرسل بماذا؟ بأنهم بشر، ما نراك إلا بشرا مثلنا، خلاص كده، أو أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، خلاص كده، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب ما هو ده جرح، واضح كده، هم لم يقبلوا دعوته بناء على هذه الشبهة. طب هل هذه الشبهة صحيحة؟ أبدا ليست صحيحة، هي باطلة، واضح. لذلك شباب لا يمكن أبدا تجد شخصا استمع إلى القرآن إلا إما أن يتحول إلى مؤمن بالقرآن أو جاحد، ليس هناك مرتبة وسط. اللي بيسمع القرآن ده حاجة من الاتنين، يا إما ينقاد له يا إما يكون جاحدا، ما ينفعش يكون إيه مش متأكد، يعني فاهم. فكثير ممن يذكر جرحا حينما يطلب منه التفسير تجد أنه ليس جرحا أصلا، فاهم كده. طيب يبقى ده الايه، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث الا يكون الجرح مردودا من ناقد اخر بحجه. يعني ايه؟ يعني يمكن ان يكون هذا الجرح فعلا مفسرا ويكون بما هو جارح، لكن ربما عارضه ناقد اخر اقوى منه حجه. فاهمين كده شباب؟ نقرا هنا بعض الامثله حتى تتضح هذه النقطه. قال فقد وجدنا الرجل، فقد وأرجو أن محدش فيكم يكون كتب يعني أسئلة وأنا ما خدتش بالي إن مش بصص على التليفون. قال فقد وجدنا الرجل يجرح أو يعدل من بعض النقاد، فيأتي بعده من يطلع على جرحي أو تعديلي فيرد قوله. فأما رد التعديل بظهور الجرح فهذا يميز بالشرط الأول، خلاص، مثل قول الجزجاني قلت لأحمد بن حنبل إن موسى يعني ابن عبيدة الزبدي قد روى عنه سفيان وشعبة، قال ولو لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه، وكقول الدرقطني في عبد الغفار بن القاسم أبي مريم متروك، ثم قال شيخ شعبة أثنى عليه شعبة وخفي أمره على شعبة وبقي بعد شعبة زمانا فخلط. يعني عايز يقول إن ممكن الناقد يكون عارفين كده شباب، لما أنت حال، خلينا أضرب لكم أمثلة من اللي هي الواقعية. يعني أنت مثلا وده بيحصل كتير، مثلا في بنت مثلا بتتابع وسائل التواصل فبتشوف شخص مثلا كتب منشور جميل أو عمل فيديو حلو، فبتتصور ان الشخص ده ما دام عمل فيديو حلو او هو كتب مقال حلو مثلا او وقف موقف حلو انه لازم يكون حلو في كل حاجه، فبالتالي ممكن تحبه، ممكن تتمنى انها تتزوجه، فاهم. هو ده الخطا يا شباب، ان احنا يعني من خلال موقف واحد نحكم على كل جوانب الشخص المعين، فاهمين كده، او العكس. ممكن مثلا تكون انت رأيت منشور ما عجبكش فيه خلق الشخص فتكرهه او تبغضه ويحرمك ذلك من ان تنتفع منه، يبقى كلا الامرين خطأ، فهمنا كده. ممكن بقى، طب مش احنا بنقول ما محبة الا بعد عداوة؟ ناس كتير جدا جدا الواحد ما كانش طايقها وبعد كده بقى احب الناس لي، وناس كنت بتحبها وبعدين ظهر ليك خبثه او كذبه او اي شيء. هو ده بالضبط اللي بيحصل يا شباب، ان الناقد يمكن ان يرى مجموعة احاديث لراوي فينبهر به فيحكم بمقتضاها ان هو ثقة، وبعد مدة يظهر له او لغيره ان هذه الاحاديث قليلة بالنسبة لاخطائه، او يطلع في احاديثه على شيء من الخطأ فيحكم عليه بما يستحق، وهكذا شباب، فاهمين. فمن هنا جاءت فكرة التعارض. يبقى انت بقى لازم تفهم ان حكم الناقد على الراوي هو اجتهاد، يمكن ان يتغير هذا الحكم ويمكن ان يخالف بما هو ارجح منه، فاهمين كده. طيب، وممكن نفس الناقد بعد مدة يغير حكمه، وممكن يغير حكمه مرتين مش مرة واحدة، يعني ممكن يكون عاجبه الراوي وبعد كده يكتشف ان الراوي اخطأ، وبعد كده يكتشف ان الخطأ ما كانش من الراوي فيرجع الى تعديله، وهكذا. شباب، الاصل في كل هذه الامور شباب 4 اشياء اساسية هي موجودة في كل بحث. الاول تصور المسألة التي تبحثها، التصور، ودي بقى فيها تفاصيل كثيرة إن شاء الله قريبا هيكون عندنا درس مباشر نتكلم فيه عن خطوات الاستدلال بأمثلة في اللغة العربية، إزاي تبحث مسألة مثلا لغوية. هو نفس المنهج واحد، حتى لو كانت الحنفية بتاعت الحمام عندك بايظة نفس الخطوات هي. لو أنت عايز تعملي أكلة وما عندكش اللي هي المقادير بتاعتها برضو دي تعتبر مشكلة، هتحليها بنفس الطريقة. فاهمين كده؟ يبقى الخطوة الأولى التصور، الخطوة الثانية الجمع، الخطوة الثالثة النقد، الخطوة الرابعة النتيجة والاستدلال. الخطوات دي بقى شباب يستعملها الإنسان في كل مسألة في كل علم، فاهمين؟ فأنت حينما تنظر في راوي اختلف النقاد فيه، ما هو ده محل بحثنا يا شباب، هو ده محل البحث. لو أن الراوي اتفق على ضعفه خلاص، لو أن الراوي اتفق على ثقته خلاص، إنما المشكلة تأتي حينما يختلف النقاد المعتبرون في الراوي، كيف نتصرف؟ هذا هو موضوع الدرس. طيب، وخلاصته شباب زي ما قلنا في التصور، تصور من هو الراوي الذي نتكلم فيه، وبعد كده جمع الأقوال، وبعد كده نقد الأقوال، وبعدين الوصول إلى النتيجة والاستدلال لها. ممكن بقى النتيجة دي يا شباب تكون كلية، وممكن تكون إيه، ممكن تكون مفصلة. إزاي؟ مثلا تكل ما في سفيان بن عيينة خلاص، وتكلم في شعبة، ما فيش حد من الرواية شباب إلا ما الناس تكلموا فيه، لكن هل كل كلام يقبل؟ هل كل كلام يثبت؟ لا. فممكن تنتهي أن الكلام هذا ولا شيء ويبقى الراوي سلما ليس فيه أي طعن. وممكن تقول لا والله هو فعلا تكلم في مثلا أبو إسحاق السبيعي ثقة ثبت، إلا أنه أخذ عليه أمران أنه يدلس وأنه اختلط في آخر عمره. تمام، خلاص كده. يبقى لا يلزم أن تكون النتيجة الأخيرة واحدة أو عامة، لا، ممكن تكون نتيجة مفصلة. فاهمين كده؟ طيب، قال فتقديم الجرح في هذه الأمثلة صحيح ما دام مفسرا مبينا قادحا، ولكن رد الجرح من قبل الناقد الآخر هو المعني بهذا الشرط. ومن أمثلته قال ابن الجنيد اللي هو من تلاميذ ابن معين، سألت ابن معين عن هلال ابن خباب وقلت إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط، فقال يحيى لا، ما اختلط ولا تغير. قلت ليحيى فثقة هو؟ قال ثقة مأمون. قلت وهذا النفي من ابن معين جائز أن يكون بالنظر إلى روايات الرجل، فلم يرى لما ذكر يحيى القطان تأثيرا فيها، فكأنه يقول لو صح ما قال القطان فلا وجه للقدح به إذ كأنه لم يكن. يا سلام، مثال في منتهى الجمال. يعني يا شباب ركز كده، في واحد مثلا جي قال لك إيه، فلان هذا طالب علم متميز جدا وأنا أسمعه وأسمع دروسه، فأنت قلت لا هو مش طالب علم متميز، لأنه مش ممكن يكون طالب علم متميز وهو لم يدرس في الأزهر. تمام كده؟ فأنا مثلا كرجل بسمع لهذا الشخص ورأيت علمه ورأيت فوائده، فوجدت إن عدم دراسته في الأزهر لم يؤثر عليه. الدليل أن عددا ممن درسوا في الأزهر لا ينتفع الناس منهم وليس عندهم أساسا ما ينتفع به، وأن غيرهم ممن لم يدرس في الأزهر ينتفع به. إذن مناط يعني أو جعل الدراسة في الأزهر مناطا لأن يكون طالب العلم متميزا، هذا مناط باطل. الدليل إنه طردا وعكسا غير مقبول. ليس كل من درس في الأزهر ينتفع به، وليس كل من لم يدرس في الأزهر لم ينتفع به، يبقى ده المناط ده تعبان. خلاص كده؟ فيحيى القطان بيقول إن الرجل ده تغير قبل أن يموت أو اختلط، فابن معين قال يا عم حتى لو اختلط نفس الروايات التي رواها لم يخطئ فيها، خلاص يبقى لا أثر لاختلاطه في روايته فيبقى ثقة. اختلط بقى في أمور تانية عادي. انت تعرفوا ان في ناس بيتغير حفظه في كل شيء إلا في القرآن مثلا، يعني في أنا أعرف أشخاص تايه في حياته، تايه يعني ممكن تقابله دلوقتي تسلم عليه وبعد شوية هو يقابلك مثلا في السوق يقول لك يا ايه يا عم حبيبي انت فين، ده انا بقالي مدة ما شفتكش، هو لسه مقابلك اصلا، لسه مقابلك وانت طالع من البيت، هو في الطراوة تايه. بس اول ما بيقرأ القرآن ما شاء الله مش ممكن ينسى منه حاجة. عادي، دي أمور عادية جدا يا شباب. يعني أن يفتح للإنسان في باب ويتقنه ويكون في الطراوة في باب تاني، ده شيء معروف، فاهمين؟ ده شيء معروف جدا يعني. فهو بيقول هنا إيه؟ أنه ممكن فعلا يكون حفظه تغير، بس لا يوجد أثر لهذا التغير على الروايات التي بين أيدينا. عارف كده لما شخص يجي يقول لك مش البخاري ده بشر والبشر يخطئ ويصيب، خلاص، فلماذا تقبلون كتابه وتقول إنه صحيح؟ نقول له آه هو بشر وبيخطئ ويصيب، بس في كتابه ده بقى بالذات أصاب. فهمنا كده الفكرة دي؟ واحد يجي يقول لك إيه والله كلامك اللي انت بتقوله ده محتمل إنه يكون صح ولا غلط لأنك إنسان بتصيب وتخطئ، يقول له آه بس الكلمة دي بالذات بقى ما تحتملش الخطأ. فهمنا كده؟ يبقى الحكم العام يا شباب لا يصح أن يستدرج إلى الحكم الخاص إلا بحجة تبين أثره على الحكم الخاص. فهمنا؟ طيب أرجو أن أنا يعني أكون بحاول أقرب لكم الفكرة، لأن أنا عارف أن الشباب اللي ما اشتغلوش عمليا يصعب عليهم تصور هذه الأفكار، لكن أحاول إن شاء الله أن أنا أقربها لكم. طيب يا شباب، علم الحديث كما قال الشافعي من تعلم الحديث قويت حجته فعلا. ما رأيت شخصا درس علوم الحديث بهذه الطريقة العملية الدقيقة من كلام الأئمة وتربى على كلامهم إلا ويكون مؤهلا بإذن الله للنجاح في أي مجال يدخل فيه، لأنه يعطيك مهارات البحث. فهمنا؟ عارفين كده ما بتشوف أنت شخص بيعرف يلعب كل حاجة، ليه؟ لأنه عنده مهارات اللياقة البدنية، قوة وسرعة ورشاقة ومرونة وتوازن ودقة، فاهمين كده، وتحمل. فحطه انت بقى في اي لعبه، هتلعبوا كوره، هتلعبوا طايره، هتلعبوا سيجا، هتلعبوا اي حاجه، ليه؟ لانه عنده المؤهلات. عشان كده بقول لك هذا العلم من احسن ما تستثمر فيه شبابك، لانك بعد كده مش هتقدر تطلب العلم ده. كل ما يكبر الانسان في السن كل ما يصعب عليه ان يتضلع في هذا العلم، لان هذا العلم بياخد مجهود كبير جدا. طيب خلاص، الرجل ذكر لك أمثلة هنا لأن يكون الجرح مردودا من ناقد آخر بحجة، وصراحة يعني أمثلة في غاية الروعة، كنت أحب أن أنا أقرأها كلها. حتى هو نفسه بيقول لك إيه، هذا الباب يطول جدا يعني. طيب قال ومنه صفحة 553 ومنه من ذكر بجرح قديم فأعرض عن ذلك الجرح صاحب الصحيح ولم يعده شيئا. هو حتى ذكر ان ايه، ان في طائفة من الرواة في البخاري ومسلم أعرض الأئمة عن الجرح فيهم وخرجوا لهم أحاديثهم لكونهم رأوهم ضبطوا هذه الأحاديث بعينها، فلذلك لم يبقى أثر لهذا الجرح في هؤلاء الرواة. طيب احنا كده خدنا ايه، ساعة؟ انا مش عايز اطول بعد كده عشان الناس ما تتعبش. طيب احنا تقريبا كده مش عارف خدنا ساعة ولا خدنا قد ايه، لا ده ممكن يكون اقل من ساعة. طيب خلينا نقرأ التنبيهات حول الجرح، حول تعارض الجرح والتعديل، صفحة 555. قال التنبيه الأول ترك التعديل عند ظهور الجرح لا يقدح في شخص المعدل أو علمه. اعلم أن تقديم الجرح باجتماع الشروط المتقدمة فذلك بناء على أن الجارح أتى بزيادة علم لم يأتي بها أو لم يطلع عليها من عدله، وليس في تقديمه قدح في المعدل بهذا الاعتبار. ده كلام جميل جدا صراحة. الرجل يعني صراحة ما سابلكش حاجة يعني حتى الأشياء اللي ممكن يعني ما تفكرش فيها هو جابها لك صراحة يعني. جزاه الله خير الجزاء، وأنا أحب دائما أن أدعو لكل من أنتفع به. وإلى الآن والله أذكر الشخص الذي تبسم لي مرة، لو قابلني في قطار مثلا وتبسم لي أو تبسم لأبنائي، أو يعني أنا كنت في مرة في السويد، وكنت ماشي في الطريق، وامرأة يعني ليست مسلمة كبيرة في السن ماشية، فضلت ترحب، قالت مرحبا بك في بلادنا، احنا فرحانين بوجودك. الى الان انا ادعو لها. كنت في مرة في رومانيا، يعني بذكر لكم على الفكرة دي عشان أنا أحب من الناس أن يشكروا من يحسن إليهم حتى لو كان كافرا ويدعو لهم بالهداية. كنت في رومانيا قريبا من شهر ومش فاهم أي حاجة في البلد دي خالص يعني، بس كنت داخلها لغرض معين. فامرأة كنت بشرب قهوة كده عندهم في أنا ما بحبش أصلا أشرب القهوة، بس دخلت عشان ياخد النت يعني. فهي عرفت إن أنا تايه مش عارف المكان اللي أنا رايحه خلاص. فالمرأة جابت تاكسي على حسابها وقالت لي روح، فأنا جيت بدفع للتاكس. قال لي لا ده هي دفعت لك. وبعد كده لما كلمتها يعني قلت لها ليه دفعتي؟ قالت لي أنا أنت ضيف في بلدنا وإحنا نحب إن إحنا إنك أنت تستمتع يعني. أنا إلى الآن أدعو لهذه المرأة، أنا أحب كده أي إنسان يفعل لي شيء من المعروف أو يفعل في غيري شيء من المعروف لابد أن أدعو له حتى لو كان كافرا، أدعو له بالهداية. وأنا أعود أبنائي هذا المعنى يا شباب، أعود أبنائي هذا المعنى، إن ممكن لو أنت مثلا قلت لأخوك هات اشرب وجاب لك تشرب ما تفكرش إن ده أمر عادي، لا أشكره، قل له جزاك الله خيرا. إذا اعتاد الإنسان على شكر الناس فأجدر منه أن يشكر الله تبارك وتعالى في النعم التي لا يشعر بها. فأنا بقى كل ما أقرأ مثلا للإمام أحمد أو ابن تيمية أو الشافعي أو الطبري، أو أذكر الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف أو الشيخ مصطفى العدوي أو الشيخ أبو إسحاق الحويني، أي شخص انتفعت منه حتى لو لم أره، لو في شخص كتب منشور من المنشورات وانتفعت به لازم أدعو له، وأنا أحب ذلك، أحب أن أشكر الناس. لذلك أنا أحب منك أن تدعو لمن تنتفع به. هذا الكتاب كل ما تقرأه وتشعر بأنك انتفعت منه في شيء أدعو لصاحب الكتاب وأدعو أن يتقبل الله سعيه. الراجل هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو إحنا قدمنا قول بعض النقاد على بعض في موضع هذا ليس قدحا فيهم، واضح؟ وده عام شباب في الحياة عموما، لو أنت قدمت قول الشافعي على أحمد في مسألة هذا ليس قدحا في أحمد، واضح؟ لذلك الله سبحانه وتعالى، وهذا من جمع النظائر يعني، لما أثنى على فهم سليمان قال ففهمناها سليمان، ماذا قال؟ قال وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يظن الإنسان أن داود عليه السلام لم يكن على الحكم والعلم، لا، في الواقع الخاصة أصاب سليمان عليه السلام، كما أنه في بعض المواضع الخاصة أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واضح؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم في الحكم العام، فالحكم الخاص شيء والحكم العام شيء آخر. التنبيه الثاني الجرح لمن استقرت عدالته وثبتت إمامته مردود. دي طبعا فايدة إن خلاص إمام من الأئمة ثبتت عدالته وإمامته واتفق عليه، فخلاص الجرح فيه بيكون غير مقبول أساسا. طيب التنبيه الثالث صفحة 556، تقديم الجرح عند اجتماع الشروط لا يلزم منه السقوط بالراوي. يعني المقصود يا شباب ان لما يكون في جرح اجتمعت فيه الشروط مش معناه ان الراوي هذا صار يعني صار ساعة لعشر دقائق. طيب هنكمل ان شاء الله العشر دقائق دول عشان نوقف عند الساعة. ليس المقصود يا شباب اذا اعملنا الجرح في بعض الرواه مش معناها ان هذا الجرح يكون مستقرا عليه ما بيلزقش فيه يعني، لا، يكون جرحا خاصا بما جرح فيه. مثلا سفيان بن حسين يخطئ في روايته عن الزهري، تمام خلاص، لكنه ثقة في الباقي. حماد بن سلمة ضعيف في روايته عن أيوب وروايته عن عمرو بن دينار، لكنه ثقة ثبت في روايته عن ثابت البناني، وهكذا شباب. خلاص التنبيه الرابع، جرى عند علماء هذا الفن أن الراوي إذا اتفق على توثيقه إمام الصنعة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فإنه جاز بذلك القنطرة. والمقصود أنه لو جرح فغاية أمره أن يكون لخطأ أخطأه لا يسقط به ولا يزيله عن درجة المقبولين، وإنما ينزل به عن درجة المتقنين إلى من يحسن حديثه. والاستثناء لمن هذه صفته وقع من جهة انتقاد وجود حالة خرجت عما ذكرت من القبول، مثل حشرج ابن نباتة الأشجعي أنكر عليه البخاري حديث الخلفاء وذكره ابن عدي واعتذر عنه وأجاب عما أنكر عليه، ثم قال وأحاديثه حسان وإفرادات وغرائب، يعني مفاريد يعني ينفرد يعني عن الرواة، وقد قمت بعذره فيما أنكروه عليه وهو عندي لا بأس به وبروايته على أن أحمد ويحيى قد وثقه واتفق على توثيق شهر بن حوشب وضعفه بعض الحفاظ. يعني عايز يقول لك يا شباب إن الإطلاقات لا تأخذها إلا بعد التحري. يعني يجي شخص يقول لك إيه كله مثلا يقول لك إيه أبو حاتم الرازي متشدد، فكل من وثقه أبو حاتم فقد جاوز القنطرة. هذا الكلام يا شباب كلام عام، فاهمين كده؟ يبقى النظر في الحكم الخاص والقرائن. ما هو ممكن مثلا واحد يقول لك إيه، واحد يأتي يقول لك كل شيوخ الإمام مالك ثقة، لكن تأتي قرينة تؤكد أن بعض شيوخ ليس ثقة، أو أن الإمام مالك خرج له من باب المتابعة، أو خرج له وأنكر روايته، أو لم يكن يعلم بحاله. فهذه الإطلاقات يا شباب تبقى إطلاقات، ويبقى الحكم الخاص خاصا. يعني إيه؟ تصور كذا أنك أنت تعرف أن شخصا متقن للقرآن جدا، خلاص، لكنك في يوم من الأيام صليت وراء التهجد مثلا فلقيته أخطأ 10 أخطاء، تمام؟ لكن يبقى عندك متقنا للقرآن. ليه؟ لأن 10 أخطاء دي لا تساوي شيئا بالنسبة للأيام انت صليت وانت بتصلي وراء مثلا بالك 20 رمضان مثلا، وهو متقن للقرآن في يوم من الأيام كان ما كانش موفق في القراءة، خلاص. لكن يبقى الحكم العام عاما والخاص خاصا، فهمنا كده؟ طيب، قال: ويشبه هذه الصورة كذلك اتفاق يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي على الرواية عن راوي. يعني بعض الناس أيضا يقول لك كل من روى عنه القطان وابن مهدي فهو إيه ثقة. أيضا هذا حكم عام يا شباب، يبقى النظر في الملابسات الخاصة بكل رواية. التنبيه الخامس: الراوي يختلف فيه جرحا وتعديلا وهو قليل الحديث. مثل هذا إذا كان جرحه بالخطأ في حديث أو بعض حديثه الذي روى، فالجرح يلين حديثه وينزل بدرجة ذلك الراوي عن درجة من يحتج به، وإنما يعتبر بحديثه ويستشهد. يعني إذا كان الراوي مقلا ومع ذلك اختلف في جرحه وتعديله، يعني اختلف في جرحه وتعديله وهو أساسا قليل الحديث، فهذا الجرح يلينه، يعني يجعله في أحسن أحوال أنه يستشهد به، لا يبلغ درجة الثقات. طيب يا شباب، احنا يمكن ان احنا نكتفي على هذا المقدار. احنا وقفنا عند صفحة، او انا شايف ان دي، انا شايف الشوية اللي جايين دول سهلين، فممكن ناخده، ممكن ناخد لحد صفحة 566، لان الشوية دول صراحة سهلين جدا، اللي هي مراتب الرواة. خلينا ناخدهم يا شباب. مراتب الرواة: قال المقصود اعتباره في هذا البحث ومذاهب وأئمة الشأن في مراتب الرواة باعتبار درجات تعود جملتها إلى الاحتجاج أو الاعتبار أو السقوط. يعني يا شباب، الراوي عموما، خلينا يعني نذكر أشياء كلية وبعدين ندخل على التفصيل إن شاء الله. الراوي بشكل عام يا شباب لما بنحكم عليه، خلينا نشبه الراوي بالطالب اللي في الكلية. الطالب اللي في الكلية ده عنده مواد، عنده مثلا 45 مادة أو 42 مادة، تمام؟ ال 42 مادة دول في الآخر هو بياخد شهادة بتعطيه حكم عام وحكم خاص. فالشهادة دي بتقول إنه مثلا امتياز مع مرتبة الشرف، أو امتياز، أو جيد جدا، أو جيد مرتفع، أو جيد، أو مقبول، أو ساقط، تمام كده؟ هو الحكم العام شيء والحكم الخاص شيء. يمكن أن يكون في الحكم العام جايب امتياز ويكون في مادة من المواد جايب مثلا مقبول أو جيد، تمام؟ والعكس ممكن يكون جايب مقبول وفي مادة من المواد جايب امتياز مع مرتبة الشرف. كل ده أنتم متصورونه وتكلمنا عنه كتير، لكن نحن هنا يا شباب يهمنا الحكم العام أولا إجمالا، خلاص كده؟ فالحكم العام للراوي إجمالا إما إنه هو ثقة يحتج به، أو من جملة الثقات، تمام كده، يعني صدوق، أو أنه ضعيف يحتمل ضعفه، أو ساقط، خلاص كده. يعني ممكن نخليها 4 مراتب: إما ثقة يحتج به في مرتبة الحجة، أو إنه شخص متوسط، أو إنه شخص ضعيف لكن ضعفه محتمل ممكن يتقوى، أو إنه هو ساقط متروك أو وضع أو كذب أو أي شيء. فهو ذكر لك هنا جمل ممكن أنك أنت ترجع إليها، سهلة مش محتاجة أن احنا نشرحها لك. قال: وأحسن ابن الصلاح في صفحة 562، قال: وأحسن ابن الصلاح بقوله بعد أن تعقب على ابن أبي حاتم بألفاظ قليلة. هو ذكر هنا ألفاظ يا شباب، ألفاظ تذكر في الراوي. احنا سبق أن ذكرنا أن الألفاظ التي تذكر في الراوي لابد أن نعرف دلالات هذه الألفاظ في عند كل ناقد من النقاد. يعني لا يدخل القياس هنا، ما ينفعش تقيس. تعرفين يا شباب ان دلالات الالفاظ تختلف من علم لاخر ومن الشخص لاخر. يعني في مره يعني كنت جالس مع اشخاص وبعدين جابوا سيره شخص، قالوا ده الشخص ده بارد جدا، فانا قلت لهم لا كده حرام، احنا ما دي من الغيبه. قالوا ليه؟ ده احنا بنقول انه بارد، ده شيء جميل. قلت لهم ازاي؟ قالوا لي بارد. قلت لهم يعني بارد ده يعني عندنا ما عندوش دم يعني. هم كانوا مغاربة، كلمة بارد عندهم يعني إنسان حليم وهادئ، فهم بيمدحوه وأنا فاكرهم بيشتموه. فاهمين كده يا شباب؟ فدلالات الألفاظ بتختلف اختلاف كبير كبير جدا. وأنا قلت لكم إن في واحد مغربي ضرب واحد سوري قبل كده في بروكسل. السوري السوريين فيهم حاجة جميلة، إن هم دايما بيدعي لك، فأنت لو جيت تاكل حاجة يقول لك بالعافية، يعني إيه؟ بالصحة والعافية. يعني لما تاكل شيء يقول لك بالإيه؟ بالعافية، يعني تكون عافية عليك وعلى بدنك. فالسوري بيقول للمغربي، المغربي عمل له يعني بياكل، فراح جه السوري قايل له، كان تقريبا في مطعم، فالسوري قال للمغربي بالعافية، فالمغربي قام ضربه، لأن العافية بلغة المغرب يعني النار، ولما تدعو على واحد بالعافية يعني بتدعو عليه بالنار. فهمنا كده؟ يعني بيقول له بالسم الهاري زي ما احنا بنقول كده. فشوف شوف دلالات الالفاظ بتختلف لاي درجه. وانا قلت لكم في علم الحديث ان ممكن يكون الراوي يطلق عليه انه شيطان، بمعنى انه اوثق الرواه، لانه اتى بشيء لا يستطيعه الانس. فهمنا كده؟ زي ما انت تقول ده انت جن. جن على حسن الاسمر كان بيقول لك انا الواد الجن اللي لا يهدى ولا يوين، يعني انا بجيب حاجات ما حدش يقدر عليها. فاهمين كده؟ انا شفت، انا نزلت لكم للاغاني الشعبيه عشان تفهموا. فاحنا محتاجين بقى في كل لفظ من الالفاظ يا شباب ان احنا نرجع الى كتب الائمه، ونرجع الى سبر المواضع التي قال فيها الناقد هذه الالفاظ حتى نعرف الجامع المشترك. في صفحه 563 قال ايه؟ ذكر بقى هنا الاقسام. قال: فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته الصدوق في نقله الورع في دينه الحافظ لحديثه المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد فهذا يحتج به. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. قال: وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء برجال أولى أولي المعرفة منهم الكذب فهذا يترك حديثه وتطرح روايته. خلاص، ده كله من ايه؟ من مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، إن شاء الله سنقرأها كاملة إن شاء الله. نعم، أختي ذكرت كلام أيضا عند المغاربة. لا، ده احنا لو فتحنا في الموضوع ده، يعني أنا رحت المغرب أكتر من 5 مرات وحبايبي كلهم في المغرب، ودرست هناك في كذا مكان، فممكن أحكي لكم حاجات يعني مش هتصدقوها، يعني عن في دلالات الألفاظ واستغراب الكلمات. يعني هو لما يجي يقول لك أنت متضايق يقول لك أنت مبرزط، مبرزط يعني متضايق. فاهمين؟ فبلاش بقى، يعني شوفوا الباقي بقى يبقى إيه. لكن هو من أحب الناس إلى قلبي صراحة، والأكل بتاعهم جامد. بصوا، يعني كل حاجة بتتخرب في حياتي ساعة ما بروح أتعزم عند واحد مغربي. يعني بص انسى، يعني بالذات بتوع الجماعة بتوع مراكش. يعني كان واحد صاحبنا هناك زوجته كانت بتعملها 5 وجبات في اليوم، تخيلوا، لدرجة ان انا قلت لهم انا مش قادر، انتوا بتاكلوا ازاي كده؟ قال طب ان قالت انزل اهضم، انزل اتمشى في الشارع، اهضم وتعالى عشان تاكل. قلت لها طب وليه وانا مش جعان اكل ليه؟ يعني تصور. وطبعا كل اكل ما اقولكوش بقى، يعني فربنا يستر علينا بقى. عشان كده كنت عايز اتجوز واحدة مغربية. قال، وصلنا لإيه كده يا شباب؟ صفحة 564. قال: وفي أول الجرح والتعديل ذكر قسمة أخرى باعتبار مراتب الألفاظ فيها مزيد تفصيل. يعني طبعا يا شباب، مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم هذه من أجل ما كتب في الجرح والتعديل، وهي مقدمة إن شاء الله سنقرأها بإذن الله. وبالمناسبة يا شباب، آخر كتاب يعني قرأناه مع الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان مقدمة الجرح والتعديل، وما كملوش، يعني قرأ تقريبا 5 صفحات منها، وبعدها بيوم بالضبط توفي رحمه الله وتقبل الله منه. يعني طيب، ذكر هنا بقى مراتب الشباب، يعني سهلة جدا، مش محتاجة ان احنا نقرأها، لكن هنقرأ صفحة 565. قال: المرتبة الأولى الاحتجاج، وهو درجتان. الدرجة الأولى درجة راوي الحديث الصحيح، ويندرج تحتها في قول ابن أبي حاتم في القسمة الأولى الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، وقوله العدل في نفسه الثبت في روايته، الصدوق في نقله، الواعي في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه. وفي القسمة الثالثة ثقة أو متقن. يعني طبعا يا شباب احنا سبق أن ذكرنا أن الحكم العام على الراوي لا يطبق على كل رواية من رواياته، دي أظن انتهينا منها. ليس كل راوي ثقة كل أحاديثه صحيحة، وليس كل راوي ضعيف كل أحاديثه ضعيفة، وليس كل راوي حسن الحديث تكون كل أحاديثه متوسطة. انسوا الكلام ده، تمام؟ هو هنا بقى بيقول لك في الجملة كده، في الجملة إن الرواه إما إن هو راوي محتج به فده ثلاث طبقات، أو راوي في درجة الحديث المتوسط، أو راوي يعتبر به خلاص كده، أو راوي ساقط خلاص كده. شباب دي سهلة جدا، يعني أظن إني مش محتاج إن إحنا نقرأها معاك. ذكر لك بقى بعد كده قال لك إيه المرتبة الثانية الاعتبار، وهو ثلاث درجات. الدرجة الأولى راوي الحديث الصالح. الصفحة دي مهمة شباب، الصفحة رقم 565 و566 دول مهمين جدا خلاص. قال الدرجة الأولى راوي الحديث الصالح المحتمل للتحسين، ويندرج تحتها في قول ابن أبي حاتم في القسمة الثانية شيخ وصالح الحديث. يعني حينما يطلق في الراوي أنه شيخ أو صالح الحديث فيدخل في من يحسن حديثه يعني أو يعتبر به خلاص. قال نعم جعل ابن أبي حاتم اللفظ الأول أعلى من الثاني، لكن كما سيأتي في شرح العبارات أنه لا يبلغ الموصوف به الاحتجاج، فهو وإن كان أرقى من صالح الحديث لكنه لا يحتج به، يعني الاثنين قريبين من بعض. قال الدرجة الثانية راوي الحديث اللين الصالح الاعتبار، يعني هو إيه يا شباب لين لكنه لم يصل إلى درجة السقوط خلاص كده. الدرجة الثالثة راوي الحديث الضعيف الصالح للاعتبار، يعني الراوي ده يعني حديثه ضعيف لكنه قد يحتاج إليه في وقت، كما سبق وذكرنا جملة الإمام أحمد الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر تمام. يعني ممكن الراوي الضعيف تأتي روايات تشهد أنه أصاب في تلك الرواية بعينها. المرتبة الثالثة السقوط، وجعلها ابن أبي حاتم درجة واحدة، وهي حرية بذلك وإن تفاوتت فرواية المتروك أخف من رواية الكذاب، لكن جمعها بطلان نسبة الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا شباب زي ما يكون عندنا كده إيه في حد أدنى، كل ما من هو تحت الحد الأدنى يبقى مرتبة واحدة، وإن تفاوته خلاص كده زي الكفار كده كلهم في النار، لكن يعني الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب خلاص كده، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى دي إيه يا شباب، دي دركات يعني. قال ويندرج تحتها في قول ابن أبي حاتم في القسمة الأولى من ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، وفي القسمة الثانية متروك الحديث أو ذاهب الحديث، وما يتصل بتفاوت ما بين مراتب الثقات وما بين مراتب الضعفاء، فله مزيد تفصيل إن شاء الله يأتي في تفسير التعديل وتفسير الجرح. نقف هنا إن شاء الله شباب، أرجو أن يكون الدرس نافعا، ونرجو عموما أن ينفعنا الله تبارك وتعالى بما نتعلم، وأن يجعل هذه العلوم خالصة لوجهه الكريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحب من الشباب، أنا طبعا سعيد جدا أن بعض الطلاب يرسل لي التلخيصات ويرسل لي سواء في كتب الإمام ابن تيمية أو في كتب الحديث، يرسل لي تلخيصات ممتازة جدا من الرجال والنساء، وأنا والله ببقى في قمة السعادة وبشعر بنشاط فيهم، وبتكون صراحة تلخيصات معمولة بإتقان، يعني مش بس ان هم بيكتبوا الكلام اللي بيتقال، لا عندهم حسن ترتيب. فجزاكم الله خيرا، واتعب واجتهد، والله سبحانه وتعالى لا يضيع تعبك، وهذا التعب مردود لك في مختلف ابواب حياتك، سيرد لك في اهلك في ابنائك في صحتك في مالك، ترزق به بركة. وخير ما تنفق فيه عمرك هو ان تطلب علم كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أختم الدرس أيضا بالدعاء لإخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان، والإنسان يشعر بتقصير كبير جدا تجاه هؤلاء، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحملهم وأن يعينهم وأن يرد كيد أعدائهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.